يا مرحبا ترحيبة تبقى على مر سنين ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدا بها تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين فالابتكار ونادر الافكار وسط جوابها عليك يا قافي سلام وخل عنك العادلين تبختر بوزنك وقافي تكفي ورقبها اطلبها للدوق الرفيع من اليسار الى اليمين سجل حضورك فرصة جاتك جابها يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها الاولى ركز على مرضات رب العالمين ما غيره يعينك اذا صكت عليك ابوابها والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين من دونهم لو تبتسم دنياك وش تبغى وش تبغى وثالثة حالك تمنى الخير للناس اجمعين يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتابها اقولها انا اللي مقصر يا ربي يا معين رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها اقولها انا اللي مقصر يا ربي يا معين رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها يا مرحبا ترحيبة تبقى على مر السنين ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدمها تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تنطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدمها